خلقي إلى حبي بقهر، وإنما أريد أن يذهب خلقي إلى حبي باختيار، ذلك هو المقصود. والدليل على ذلك أنكم مخلوقون على هيئتين، هيئة لكم في اختيار، وهيئة مقبوضين في قبضة الحق الاختيار لكم فيه. فمثلا أنت تؤمن وتكفر أنت حر، تطيع تعصي أنت حر. طيب ما دام تعودت التمرد على الله وتعودت المخالفة وبقت كيف عندك انك تخالف ربنا، فلا تؤمن به او تشرك به او الى اخره، بقت انت عندك قدرة تخالف. طب ليه بقى ساعة اجري عليك ما لا اختيار لك فيه لم تعارض امردتك؟ كان المفروض بقى ان ما دام امردتك انت متمرد بقى، لا ما تمرضش، تقول له لا مانيش مرضى، تمرض يموتك، تموت، تصيبك. إذن لا تزال أنت في قبضة الله، أنت مختار في التكليف فقط، إنما في الباقي أنت. ومع ذلك إن كنت مختار في التكليف تؤمن أو لا تؤمن وتطيع أو لا تطيع، أنا رب ومطلوب مني أن أعينك على ما تحب. أنت كفرت بيه وأحببت الكفر، أنا هعمل في الخدمة ما دام أحببت الكفر، سأطبع على قلبك وأختم علشان لا يخرج منه الكفر ولا يدخله الإيمان. يبقى أنا جيت على مرادك ولا لا؟ مما يدل على أن كفرك بيهمني، لن تبلغوا نفعي فتنفعون ولن تبلغوا ضري فتضرون، وأنا لا أزال في الأمور التكليفية أنتم مختارين، إنما في غير التكليف أنتم مقهورين. والشاطر أجري عليه قضاء يتمرد عليه ولا يعملون فيه. الله، طب دي في اختيار وفي القهر، ففي القضاء قهر وفي التكليف اختيار، وبعدين هيجي وقت أمنع حكاية الاختيار دي خالص وأقول في الآخرة لمن الملك اليوم، وأعود بقى إلى سلطاني لمن الملك اليوم. احنا ملكنا أشياءنا متاعنا، بنملك ولا بملكوش؟ وملكنا لملوك يملكونا ويملكوا متاعنا، خلاص. وبعدين في الآخرة يقول لا مفيش حاجة من دي، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى أنتم في خبزتي، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولا ليه؟ أملك لأنني خلقتكم وخلقت لكم قبل أن أخلقكم بصفات الكمال فيه، فخلقكم مش هيجيب لي صفة كمال. ولذلك قال الله خالق من أوصافه وأسمائه الخالق حتى قبل أن يخلق الخلق، لأنه بكونه خالق خلق، مش مبقاش خالق إلا لما خلق، ده هو ما يقبلش على الخلق إلا لأنه إيه؟ لأنه خالق، يبقى هو خالق قبل أن يخلق الله. إذا لازم تفهم من صفات الكمال دي، لا ولا يمكن حد يجرح إيده إلا الرسول بقى في الإزاء. الرسول بشر فلولون من الإزاء، نزاء يحترق فيه مع ربه، بينهم يكذبون يا مجنون يا مش عارف يا ساحر يا كذاب يا مش عارف إيه، الله الله الله الله يقولوا اللي يقولوه، وبعدين يتعدى إلى الفعل، يألموه بالفعل. ألم يضعوا له في مكة سلى البعير اللي هو الساقط بتاعه وهو كده وحطوه على ظهره؟ هو ده كلام بالفعل. يبقى اذا الرسول بيشترك في انه يؤذى كما يؤذى الله، ويؤذى اذى بشر بقى فيه ايلام، فيه ايلام. طيب الم يسلطوا عليه السفهاء في الطائف علشان يضربوا بالحجاره فتدمى قدمه؟ ألم يكسروا رباعيته في يوم أحد ويشد رسول الله فيها ويلتحدمه؟ يبقى فيه إزائين ولا ما فيش إزائين؟ فيه إزائين. إلا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن إزاء الرسول يتكلم عن إزاء بشر، يجمع حاجتين اثنين، إزاء بالقول وإزاء بالإيه؟ وإزاء بالفعل. وبعدين يقول وقمة الإزاء بالفعل ما يتعرض لأمر محارم أزواجه. ولذلك قال إيه؟ ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في ان تخالفه ما جاء به، او تتهمه بما ليس فيه، او تتعرض له بايلام حسي. وجاب حاجه واحده بس بالنص، ولا هي ان تنكح ازواجه من بعده ابدا. الله بجد ليه كده اللي وعده بقى كله كل دي وديكور؟ وقال لك لان دي الطبيعه البشريه. الطبيعه البشريه ان الرجل كما قلنا سابقا يحب ان يتجمل على احبابه بما يملك ولا يملكون، يتجمل عليه بثياب، يتجمل عليه بمركبه، يتبلم عليه بقصر، انما ما عمرش واحد تجمل على واحد بانه تعالى بص لمراتي ولا بصبص لها ولا خدها ابدا. يكره الحكايه دي كراهيه التحريم. ولذلك سيدنا حذيفه رضي الله عنه كان يحب امراته، فقال لها: الا تحبين ان تكوني معي في الجنه؟ قالت نعم. قال اذا مت فلا تتزوجي بعدي. يا بقى انت بعد ما تموت غيرها على انها تكلمت معنا؟ هذا طبيعه البر، لاني سمعت رسول الله يقول: المراه لاخر ازواجها. وانت ما دام عايز تبقى وياه في الجنه ما تتزوجيش بعد احسن هياخدك منه وتروح الجنه. النص ده موجود لاخر ازواجها، لكن وجه بنص اخر. سئل رسول الله مره: اي نساء الرجل تكون معه في الجنه؟ فقال: احسنهن خلقا معه. العلماء يفتكروا ان فيه ايه؟ تعارض بقى، ودي كذا ودي كذا ودي كذا. قال لك كلمه اخر دي ما تطلقش في اخريه الزمن، ده في اخريه الارتقاء. افرض ان واحد كان له صديق كده وراحوا رحله في اوروبا ومش عارف ايه، وتمتعوا بقى المتعه اللي مش عارف ايه من 10 20 سنه. يقول له: ايه رايك لما قعدنا في الحته الفلانيه؟ يقول لك: ده كانت اخر متعه. وبعدين ما هي جت حاجات بعدها، يبقى اخرها يعني بدات الايه؟ يبقى لاخر ازواجها في المتعه وان كان متقدما بحسن الخلق. يبقى الاثنين اتفقوا ولا ما اتفقوش؟ يبقى اتفقوا. الشعراء حتى اللي مسكوا العمليه ويحبوا ويعملوا غزل ومش عارف ايه، ويتنقل من دي لدي ويروح هنا ومش عارف هنا، وينشغل قلبه ويتعنق ويتعطرط على المحبوبه بتاعته، كان بيحب بهند. يقول ايه؟ اغيب بهند ما حييت، فان امت فوا اسفي، من ذا يهيم بها بعدي؟ بعد ما يموت بيفكر مين اللي حيجي يحبها تاني دي؟ الله، دي اذا مساله صعبه على الطبع الايه؟ على الطبع البشري. والتاني بقى ده بس اقتصر اللي تعب قوي مين اللي حيجي مطرحه؟ انما التاني كان ابلغ منه: اهيم بدعب ما حييت، فان امت فلا صلح الدعد لذي خله بعدي. ما يعني اذا مراتب. ويحدثنا التاريخ ان واحد من الاسره العباسيه اظنه الهادي كان يحب جاريه اسمها غادر، ومن حبه لها قال هو متزوج. وبعدين في خلوه من خلوات الهيام والعشق قال لها: عاهديني، لانه كان مضعوف الصحه شويه، اذا انا مت اوعي تتجوزي بعض. فدته العهد على انها ما تتجوزش بعضه. وبعدين بعد مده كده وهديت النار له اخ، خد باله منها وخدت باله منه فاتجوزها. لما طالت المساله بقى وبردت، ما هي اصل المصائب لها عمر، كل مصيبه لها عمر، كل شيء في الكون يبدا صغيرا ثم اكبر الا المصائب، فانها تبدا كبيره ثم تصغر شوي شوي. اللي يشوف اللي مات اللي الست اللي مات وحيده وهي عماله تعمل العمليه وبعدين ايه يشوفها عماله بعدين بعد مده كده تضحك وبتاكل وبتشرب ومش عارف ايه وبتاخده. وده من لطف الله. من ايه؟ من لطف الله. فالست بعد ما مات الحراره بتاعت الحب بتاعت الهادي بندت اتجهت لاخوه. واخوه برضه كان واخد باله منها لان ما دام يعني بالشكل ده كده وبده ياخد عليها عاده حتى بعد الموت تبقى لازم ملتفتة. لكنها ما صبرت شيء وتزوجته. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حين يعامل في هذه المساله يعامل غرائز هو اللي خلقها. مثلا التي يتوفى عنها زوجها كانت عدتها قد ايه؟ لا 14 و10 ده بعدين. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. ما يفرقش بالبيت حول سنة حول تقعد كده بالشكل دي سنة. وبعدين عالم الغرائز انها بعد ما تموت الراجل حتى ده مش عارف يمكن تفكر في مش عارف ايه قام راح منزلها لايه؟ 4 اشهر وايه؟ 10 احترم الغرائز اللي خليها انا احترم. فلما الغادر اتجوزت اخوها الهادي جاءت في يوم وصبحت صارخه اللي في القصر كلهم الولاد والمواليد ايه قالت لهم رأيت الهادي في الرؤيا ومسكني في الرؤيا الكلام ده وبيقول لها ايه خالفت عهدي بعدما جاورت سكان المقابر ونكحت غادرة اخي صدق الذي سماك غادر. لا يهلك الالف الجديد ولا عدت عنك الدوائر ولحقت بي منذ الصباح وصرت حيث ذهبت صادر. فقالت الابيات فسجلوها لها وذهبت وماتت. نعم حكمها بيبدي يتبط كده على شك. اذا معناها ان دي حته ايه؟ حته بشريه. فكون الله لرسوله وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعد ابدا. لما يتكلم عن إيذاء الله وإيذاء الرسول إذن إذا استحقوا الجزاء في أنهم يطردوا ويلعنوا ويعد لهم عذاب يبقى محق عدالة ولا مش عدالة؟ إذن هي عدالة. ثم يعطي الحق لنا دليلا على أن الله مش متعصب لنفسه اللي يجيه يعمل فيه كده ومش متعصب للرسول عشان اللي يجيه يعمل فيه كده. ده برضو اللي يأذي مؤمن ولا مؤمنة. فسوى المؤمن والمؤمنة في إرادة الإيذاء به بإيذاء الله وبإيذاء رسوله. شوف التشريع بقى. فيقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. طيب بغير ما اكتسبوا انك لها في اذية مشروعة نأذيهم لما يجتمعوا على حدود الله اللي بتدني مرجمه واللي بتشرب نعمل فيها مش عارف واللي بيخلف لحده واللي لا كل ده واللي بتشرب نقطع ايده ده ايذاء. يبقى ده اسمه ايذاء ايه؟ حد قصاص. ليه؟ ام قال لك علشان اما ان يكون جابرا للذنب يعني اللي خد حاجة من ورا من هيد ربنا يقوم يديله عقوبة علشان ايه؟ نقفضه ويبقى كويس. وعشان نردع الاخرين. وعلشان نردع الاخرين. سيدنا عمر قعد قرأ الاية الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فبكى. قال له جليسه ما يبكيك يا امير المؤمنين؟ قال انا امكن اذيت المؤمنين واذيت المؤمنات وقصيت عليهم. قال له يا أمير المؤمنين إنك تؤذي لتعلم. أنت بتؤذي لتعلم وتقوم. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نرجم وأمرنا أن نقطع عود فضحك وثور يعني الإيذاء ده مع إنه بيؤذيه عشان يقوم وبعد ذلك برضه خاف من الإيه؟ خاف من الإيه؟ هنا بقى من غير ما اكتسبوا الاثم، من غير ما اكتسبوا، اذا اكتسبوا شيء يبقى ياخذ عقوبته، ومش عقوبته. ولذلك يقولها في بعض الحدود: ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله. تبقى رافه ورحمه حمقاء، لان الله حين يضخم العقوبه على المذنب لا يريد ان تفعل، بل بتضخيم العقوبه عايزه ما يجرؤش عليها. هو ليه قال لك ان قتلت هقتلك؟ هو مش عايز يقتلك ولا عايز تقتل غيرك. ولذلك بيقولوا ايه: ولكم في القصاص حياه. انا لما قلت لك ان قتلت هتتقتل تبقى تخاف تقتل، يبقى حميت المقتول وحميت نفسك من القصاص، يبقى في حياه ولا لا؟ ولكم في القصاص ايه؟ يبقى ده مش ايذاء، ما دام اكتسب هذا يبقى ده مش ايذاء. يبقى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير جريمه، انما جريمه ومجرمه نجزيه ونعمله، ولا تاخذنا به ايه؟ رافتهم في دين الله. ادي واحده. كلمه بقى اكتسبوا، الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ده استثناء. اكتسبوا يعني ايه؟ اولا نشوف معنى الكسب قبل ما يفهم الافتعال، لان فيه كسب وفيه ايه؟ اكتسب. الكسب هو ان تاخذ في الشيء فوق ما اعطيت. انت اشتريت بخمسه وهتبيع بايه؟ بسبعه، يبقى ده اسمه ايه؟ كسب. طب امال الاكتساب ايه؟ اكتساب بقى انت زودتها شويه، افتعل بقى. ولذلك تجد في العرف اللغوي العام كسب تأتي في الخير، واكتسب تأتي في الشر. خلاص، لها ما كسبت ملكيا وعليها ما اكتسبت. الله، ايه الفرق بين كسب واكتسب؟ قال لك لان الامر الحلال لا يوجد فيه افتعال حركة، انما الامر الحرام هو اللي عايز تبيت بقى، اللي هيسرق يقول لك طب هنسرق استعكام ونعمل ايه ومين اللي يراه ومين اللي يعمل، طب مش عارف. الله هو اللي هيركب، يبقى بتتقل اكتر ولا لا؟ يبقى فيه افتعال. اللي قاعد بيبص لمراته ولا يبص لبنته ولا يبص لاخته بحلمه وشايفها شكلها جميل كده وبيبص لها، بالله بيتحايل ان حدش يشوفه؟ طب ويحب يشوف واحدة تانية بيعمل ايه؟ يشوف بقى راكب اعين الناس ويكون بيقول السلام مش عارف. هو ده اللي بيفتح، هو ده اللي ايه اللي بيفتح؟ اللي بيزيد لك وزنه في الوزن الحلال، جاي من الكفه كده ومش عارف وماسك البتاع حلال، ما فيش ابتعاد. انما اللي عايز يخسر منك في الوزن بقى لا، مش يكلفك في البضاعة، في الميزان بيروح عامل ايده كده وصابه على البتاع تك عليه شويه عشان يطوب، مش كده؟ وفي ناس مش كده، ده يجيب الميزان كده ومقعد ولد في ركب في بتاعة العربية اللي تحت، مش العربية اليد دي فيها بتاع باب كده، مقعد ولد ويجيب الميزان كده والواد يروح بصابه كده، هو اللي يفتح. يبقى اذا اللي بيعمل حلال واضح ما فيش فيه ابتعاد، انما اللي بيعمل حرام هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيحتاج، مش اكتساب. ام قال اللي كسب غير اللي اكتسب. طيب، لكن آية في القرآن برضو بينت ان فيه الكسب، بلا من كسب سيئا واحاطت به خطيئته، هي دي اللي جت تناقض الايه؟ المفهوم، لان جت في السيئة كسبه. فما قال لك اصلها بقت ما تكلفوش حاجة، بقى معلم فيها، بقت سهل عليها قوي زي الحلال تمام. ولذلك هو احاطت به خطيئته ما شاء الله، يبقى بقى سماها ايه؟ وينبسط به. في واحد يعمل الجريمة انما بعد ما يعملها وتهدر شرت نفسه يزعل، وانا عايز اقول انا عملت دي ليه، ويمكن يضرب نفسه ويكره مش عارف الايه ايه. وفي واحد لما يعمل الجريمه انبسط ويقول لاصحابه اما انا قضيت ليله بقى كانت ليله مبسوط، اهو ده الكسر بقى ان ولا الاكتساب. يبقى اذا بقى تغيه عنده وبقى معلم يتعلم بحيث يستطيع ان يستر حركات انفعاله في الحرام زي الحلال تمام. وكان ولا حاجه. نعم. زي اللي بيعملوا المشرى الضوء. بيقف كده ومش عارف. ما تعرفش ازاي يسرق منك الفلوس ولا يعمل لك البتاع ازاي دي. اتعلم خفة الايد بقت عملية ايه? بقت زي ما يكون ملكة. وملكة يقعد يحتال بقى على ان هو ايه? بخلاص يعمل العملية ولا حد يلقوا على حد يلتفت ايه? الراجل بلدنا احنا. نافح قوي. ورايح السوق عشان يشتري عجلة. وواخد الفلوس. وحطتها قالوا من نصحته الشيخ مصطفى حطت الفلوس في ايه في جيبه ومسكها بايده وحطت ايده ده ما طلعش الحرامين بقى نصحين شافوا الوضع داخل السوق وعامل كده انا يبقى لازم ايه العقم هنا وهم يعملوا ايه بقى شوف الصنعه بقت سهله فراح جايب حته روس من السوق روس البهائم ده وجي على الايه على الكتف التاني وراح حاطط له حته كده وحك نفسه في عصا نفسه منه وقال له يا اخي ما تبقى تفتح ايه ده اللي قال له ايه قال له الوساخه دي ايه دي قام شال السبل بتاعه وحط ايه شوف بقى فاهم الكسر بقت مكسب ولذلك العقاب حين اكتسب لان في استعانه تجيء العقوبة بمثل استعالة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا مش ما اكتسبوا فقد حملوا ولا فقد احتملوا يبقى اكتسب تروح احتمل ايه الفرق من ايه بين حمل واحتمل الحمل انا طقت وحملته انما احتمل يعني حمله بمشقة زي ما تفعلت ومش عارف ايه في المزام نعمل وقت في الايه في العقوبة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا عرفناها ما اكتسبوا يبقى يجي ايه? لو انه كسبوا وحمل انما اكتسبوا احتمل. فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. في بهتان وفي اثم مبين. البهتان ده حين تبهته وتقول له ما ليس فيه تكذب عليه انما الاسم ترتكب ذنب وياه فان تقول له شيء هو فيه مش ما جبتوش حاجه من عندك بقى هو فيه مثلا تقول له ايه يا قصير يا اشرم يا اعور هي دي فيه بيبقى البهتان بتجيب له حاجه ما هيش ايه فيه انما الاسم الذنب بيجيب له حاجه ايه يجيبه فيه قال لك ان قلت ما فيه فقد اثمت وان لم يكن فيه فقد بهت يبقى اذا فيه كام حاجه يؤذى بغضب ما اكتسب يؤذى بامر ليس فيه يؤذى بأمر هو فيه ولكنه يكره أن يقال له كذلك. لما يجي واحد أبوه مثلا كذا كان له حرفة مش عارف إيه وهو بقى كويس يقول له يا ابن الذبات. صحيح هو ابن الذبات. إنما ما يحبش إنه ينقال له كده. يا يا يا مش عارف يا عرب مثلا كل دي. نعم. إذا الحق سبحانه وتعالى صان المسلم صيانة كما يحب أن يصون ذاته من الفحش والهجف ويحب أن يصون ذات رسوله أيضا يا طيب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا أدي واحدة وإثما بس هنا كلمة مبين جت في الإسم مبين يعني إيه مبين واضح طب اشمعنى في ذنب أم أنك لأن الوضوح في الشيء إما أن تقر أنت بالذنب وإما أن تكون عليك البينة كده هنسألك أنت قلت للراجل ده يا أعمى أو يا أعور أو يا متسح أو يا أشرم أو أيام أتحب